خرجت من معدته وازاي قالوا له اوصي امير المؤمنين، ازاي ارسل ابنه عبد الله بن عمر الى السيدة عائشة يستأذن في ان يدفن الى جوار صاحبين، وقلنا لو كان ما فيش بركة في القبر او بركة في القرب من جسد رسول الله بعد الوفاة ما كانش حرص عمر على ان يدفنه الى جواره، مش كده ولا ايه؟ سيدنا عمر طبعا يعرف اكتر مني ومن شيخ الازهر ومن شيوخ السعودية ومن الدنيا كلها، طبعا ما فيش اعلم من سيدنا عمر غير ابو بكر، ما فيش اعلم من ابو بكر غير رسول الله. فاذا كان سيدنا عمر بيعتبر ان الدفن الى جوار رسول الله وابي بكر الصديق، ما قالش الى جوار رسول الله بس قال الى جوار صاحبي، اذا كان الدفن ده ما منوش فايدة يبقى بيطلبوا ليه؟ بيطلبوا ليه بقى؟ يبقى قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بركة ولا مفهوش؟ اللي يقول غير كده يبقى محجوج بكلام ورأي سيدنا عمر بن الخطاب، بدليل ان هو لما راح عبد الله بن عمر ورجع قال له نايم بقى ودم بينزف، قال ايه؟ قعدوني قوموني، ها؟ قالوا ايه وراءك؟ ايه الخبر؟ قالوا اذنت يا امير المؤمنين. قالوا الحمد لله، ما كانش في شيء احب الي من هذا. ابتدي من الحته دي بقى لو تسمح، حينما اقبل عبد الله بن عمر فاسنده رجل الي فقال ما لديك؟ قال الذي تحب يا امير المؤمنين اذنت. الحمد لله. قال الحمد لله. ايوه. قال ما كان من شيء. قال الحمد لله. ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، فإذا أنا قضيت فاحملوني ثم سلم، فقل يستأذن عمر بن الخطاب. تاني يعني يستأذن على السيدة عائشة ويستأذن مرة أخرى بعد الموت. فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين. وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تسير معها، فلما رأيناها قمنا، فولجت عليه فبكت عنده ساعة. طبعا هم قاموا خرجوا وسابوها عنده، فقعدت هي والنساء اللي معها بكت عليه ساعة، يعني مدة من الزمن. وبعدين هتخش بقى جوه تاني في حجرة أخرى وراء ستر عشان تبتدي الناس تخش. واستلن الرجل واستلن الرجال فولجت داخلا لهم، فسمعنا بكاءها من الداخل. بعد ما دخلوا الرجال بقى سمعنا بكاءها منين؟ من الداخل، بعد ما دخلت في الحجرة أخرى. فقالوا أوصي يا أمير المؤمنين استخلف. قال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. شوف أدي الشهادة، شهادة لمين بقى؟ سيدنا مين؟ عثمان، خدت بالك؟ لأنه من ضمن هؤلاء الرهط، من ضمن الستة أهل الشورى. كون بعد كده أهل الشورى يتفقوا على عثمان، يبقى اعتبر عثمان أفضل الست على طول، مش كده ولا ايه؟ على طول يعتبر افضل الست. وطالما تمت له البيعة خلاص، اي ناقض لهذه البيعة مارق عن الاسلام. فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن، وقال سعد بن ابي وقاص وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وعلي بن ابي طالب وعثمان بن عفان وطلحة بن عبد الله، وقال يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء. يشهدكم عبد الله بن عمر، يقعد معاه لكن ليس له من الأمر شيء، يعني ما تنتخبهوش. ليه؟ لأن بعض الناس قالوا له يا أمير المؤمنين استخلف عبد الله بن عمر، ولما قالوا كده مش قالوا كده ارضاء لعمر عشان ده ابنه، لا، لان عبد الله بن عمر له من السبق في الاسلام والقدم في الاسلام والقدم في الاسلام ما يؤهله لذلك. فسيدنا عمر قال كفى آل الخطاب ان يكون منهم واحد بس، يعني مسؤولية خطيرة كفاية واحد يشيلها، مش يبقى انا وابني تبقى مصيمة، ها واحد بس كفاية. فارضاء لهم بقى فعل يشهدكم ابن عمر لكن لا يكون له من الامر شيء. كهيئة التعزية له، حط خط بقى تحت كهيئة التعزية له وتكتب كده هذا من تعليق الراوي، لانه مش من كلام عمر، مش من كلام ايه سيدنا عمر، هو قال عبد الله بن عمر يشهدكم على الا يكون له من الامر شيء، ده كلام سيدنا عمر. كلمة بقى كهيئة التعزية له دي مش بتاعت ايه سيدنا عمر، ده تعليق من الراوي بيقول لك يعني بيرضي عبد الله بن عمر، وكلام ده احنا مش موافقين عليه، لان عبد الله بن عمر ما طمع في الخلافة قط، واجتنب الفتنة وابتعد عن كل شيء، وكان كل همه العبادة. فده تعليق من الراوي مش كهيئة التعزية له، انما له ارضاء للناس اللي قالوا له وليه. فإن أصابت الإمرة سعدا، ما هو سعد بن أبي وقاص من ضمن الستة، فكان عمر يميل إليه إلى حد ما، فقال إن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك خلاص، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، وإلا إذا ما أصابتهش الإمارة فليستعن به أيكم أيما أمر، يعني طول ما هو أمير يجب أن يستعين بسعد، فإن وليها سعد فذاك خلاص، لم يليها سعد يبقى اللي هيتولى الخلافة لابد أن يستعين بسعد بن أبي وقاص، لأن سعد بن أبي وقاص قائد مش بس التقى والنهى والعلم، لا، القيادة للجيوش والفتوحات، سعد بن أبي وقاص ياما له قدم وقدم في الإسلام لا يبارى، مشدد الرمية مستجاب الدعوة، سعد بن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يشاور عليه كده يقول إيه هذا خالي فليرن امرؤ منكم خاله، حد له خال زي خالي يعني هزور كده هذه خاله، وكان يقول اللهم سدد رميته واستجب دعوة، فكان مسدد الرمية لا يخطئ، الرمية هي الرمية والدعوة خلاص لا ترد. فإذا وليها سعد فذاك فهو أهل لها يعني، وإن وليها غيره فليستعن به ما أمر، أي طالما كان أميرا، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة عن عجز يعني عن تقصير، عن إيه؟ تقصير في عمله، والخيانة ضد الأمان. إيه القصة دي وعزلوا ليه؟ الحكاية ببساطة، في خلافة سيدنا عمر سعد بن أبي وقاص كان والي على أراضي العراق والكوفة وما إلى ذلك، هو اللي فتحها، هو إيه اللي فتحها، هو اللي دخل المعارك وهو اللي قاد والأخو وهو اللي بنى الأمصار هناك وقسم المدن، فكان والي. وكان سيدنا عمر بيبعد طبعا يتعسعس عن اخبار ايه الرعيه، فجم ناس من اهل الشقاق من اهل النفاق من اهل العراق بعد لعمر وشكوا له سعد، شكوا له ايه سعد، وقالوا ان سعد لا يقسم بالسويه ولا يسير بالسريه ولا يعدل في القضية. فسيدنا عمر بعد جاب سيدنا سعد بن أبي وقاص قال له يا سعد الناس بتشتكي منك وبتقول انك انت بتصلي بيهم، ما بتعرفش تصلي بيهم، انتقدوا سعد في صلاته. فسيدنا سعد بيقول له والله إني لا أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم منها شيئا، أطيل في الأوليين وأركض في الأخريين. فسيدنا عمر قال له: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فبيقول له: والله لقد كنت رابع أربعة في الإسلام، كنت رابع أربعة في الإسلام، وما فدى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا بأبيه وأمه سواي. فكان يقول: ارمي سعد فداك أبي وأمي، اللهم سدد رميته واستجب دعوته. ثم جاء بنو فلان يعيروني في الصلاة، لقد خسرت وخبت. حاجة زعل، حاجة زعل قوي لما ناس حديث وعهد بإسلام، ناس كانت بتعبد النار أول امبارح جاية تعايب على صلاة سعد بن أبي وقاص. حاجة يعني شقاق ونفاق. ولذلك لفت لهم ودارت ورح لهم اللي قال لهم: أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها، يا أهل الشقاق يا أهل النفاق، أنا ابن جلع وطلعوا الثنايا. أيوة ربنا بينتقم، ربنا ما بيسيبش. فسيدنا عمر عشان يرضي الرعية، وكان بيخاف قوي من المسؤولية، وبعدين كانت الولاية بالنسبة لهؤلاء تكليف وليس تشريف، قالوا: طيب يا سعد، ذاك الظن بك، ارجع وهبعت معاك واحد يلف بيك المساجد ويشوف الناس هتقول ايه. خده ولف بيه، ما دخل مسجدا قط الا واثنى الناس على سعد خيرا. حد ما دخل مسجد والراجل واقف الصحابي بيقول لهم: انشدكم الله ورسوله، قولوا لي ايه رايكم في سعد وكلام. راح قايم راجل مسكين مبتلى، قال له: انا لقد نشدتنا الله ورسوله، يعني ما دام حلفتنا بقى هنقول بقى. قال له: قول. قال له: لا يعدل في القضيه ولا يقسم بالسويه ولا يسير بالسريه. سيدنا سعد قاعد لما شاف كده قال لي: اللهم ان كان هذا الرجل قد قام رياء وسمعه فسمع به ورائي به وأطل عمره. مش بقى يموت، مداش عليه بالموت، لأن الموت رحمة والموت سترة، ده دعا عليه طول عمره. اللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن، يعني طول عمره وفقره وعرضه للفتن، ورائي به وسمع به. ومشي غضبان وعزلوا سيدنا عمر عشان واحد قال فيه الكلام ده. عزل. عشان كده بيقول هنا ايه: فوالله ما عزلته عن عجز ولا خيان. امال عزلته ليه؟ امال عزلته ليه؟ طيب لما انت بتقول كده دلوقتي عزلته ليه؟ خاف عليه، خاف عليه، خاف عليه من ايه؟ من مثل هؤلاء المنافقين، مثل هذا المرائي الذي قام وكذب وحلف وادعى واتهم خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وواحد من العشرة المبشرين بالجنة. وأصبح هؤلاء الناس ليسوا أهلا لأن يولى عليهم مثل سعد. من أجل ذلك عزل، عشان كده أقر وألفه على الموت. ما عزلته وحلف، والله ما عزلته عن عجز ولا خيان. المهم بقية القصة، عزل سعد وحمد ربنا على كده على العافية، للعافية أنا مالي ومال المسؤولية. لفت ليام ودارت وطال عمر الرجل حتى سقط حاجبه. شوف بقى كبر لحد ما الحواجب دي لما الجسم بيرهدل ويبقى فيه بقى الجلد يدلدل واللغد ينزل كده والعينين تعمل كده، حواجبه سقطت على عينيه وقعت كده من كتر الكبر. ها؟ ولم يجد ما يقتد به، فقير لدرجة انه يستجدي الناس بعد غنى. وبعدين مش بس كده، ما كانش له شغل غير انه طول النهار ماشي في الشوارع والحواز، كل ما يشوف بنت ماشية يجري وراها ايه ويقفش فيها، يقفش فيها. راجل كبير في السن وحركته ساقطة وعيب كده من الصح اسود حاجة أنا مثل سنه هيعملوا فيه إيه ده؟ هيجلدوه؟ ده جلد واحد هيموت. فكانت الناس تحت تمسكه وتبدعه وتقول يا راجل أنت جرالك أنت جنيت إيه اللي جرالك؟ إيه اللي تعمله ده؟ تعرفوا لهم إيه؟ شيخ كبير أصابته دعوة سعد. شوف الإقرار، شوف الاعتراف. شيخ كبير خرف أصابته دعوة سعد. فاستجاب ربنا دعوة سيدنا سعد في الرجل ده. من هنا أنا بس حبيت أشرح الجملة اللي قالها سيدنا عمر دلوقتي وهو يوصي، حيث قال وإن وليها سعد فذاك، وإن وليها غيره فليستعن به ما أمر، فإني والله ما عزلته عن عجز ولا خيانة. وقال أوصي الخليفة من بعدي. اسمعوا بقى الوصية دي وشوف الحكمة كلها ينطق بها عمر وهو يألم وينزف وفي النزع الأخير. شوفوا بيقول ايه، ده ما دخلش مدارس ولا جامعة ولا حاجة بدلا، لكن واتقوا الله ويعلمكم الله، يؤتي الحكمة من يشاء. وقال أوصي الخليفة من بعدي. اسمعوا بقى الوصية دي وشوف الحكمة كلها ينطق بها عمر وهو يألم وينزف وفي النزع الأخير. شوفوا بيقول ايه، ده ما دخلش مدارس ولا جامعة ولا حاجة بدلا، لكن واتقوا الله ويعلمكم الله، يؤتي الحكمة من يشاء. أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم. أدي أول واحدة. ويحفظ لهم حرمتهم. المهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم، أسياد الناس الأوائل، يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، محدش يتطاول عليهم. وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم. شفت ازاي بقى؟ أن يقبل من محسنهم وأن يتجاوز عن مسيئهم، ودي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى. الناس يكثرون والأنصار يقلون ويصبحون كالملح للطعام. فاكرين الحديث ده؟ فمن ولي من أمور الناس شيئا ينفع فيه أو يضر فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم. فبيكرر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنصار وهم التالون في الفضل للمهاجرين، لأن ربنا رتبهم كده، جاب المهاجرين الأول وبعدين جاب إيه؟ الأنصار. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وقال الذين آمنوا وهاجروا وجهادوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا بصفة مستوى، ورجع تاني قال والذين آمنوا وهاجروا وجهادوا، وهكذا دايما يجيب المهاجرين قبل الأنصار ربنا سبحانه وتعالى في القرآن. عشان كده سيدنا عمر أوصى بالمهاجرين أولا ثم أوصى بالأنصار. وأن يعفى عن مسيئهم. أيوة. وأوصيه بأهل الأمصار خيرا. أهل الأمصار التي فتحت بقى كمصر والشام والعراق وما إلى ذلك، فإنهم ردء الإسلام وجبات المال. فإنهم ردء الإسلام. ليه؟ لأن كل ما فتحت الفتوح كل ما زاد عمق الدولة، بقت حماية. واخدت بالك؟ يعني احنا لما بنيجي نتكلم في السياسة نقول السودان عمق استراتيجي لمصر، يعني اي هجوم يجي من الجنوب السودان الاول هيتعرض لهذا. انت خدت بالك؟ فالعمق الاستراتيجي اللي بيتكلموا عنه ان كل ما ترامت اطراف الدولة كل ما كان العدو بعيد عن مركز الدولة والخلافة وقلب الدولة، يوم تبقى دايما مسيطرة على الموقف. فهمت ازاي؟ لكن لما العمق يبقى صغير كده ما فيش خطوتين توصل لعاصمة الخلافة تهدها. فعشان كده بقول فإنهم ردء الإسلام، يعني ده العمق بتاعنا اللي يحمينا من الأعداء. وجبات المال، لأنه فارض عليهم إيه؟ إما جزية إذا كانوا باقين على دينهم، وإما خراج على الأرض، وإما زكاة لبيت المال، فالخير جاي من طريقهم. وغيظ العدو. وغيظ العدو، لأن العدو كل ما يشوفك بتكبر وبتترامى أطراف دولتك كل ما العدو يبقى إيه؟ مضغاف مضغاف، وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم. أشوف، شوف الحكم وشوف العدل. لا يؤخذ منهم إلا فضلهم، يعني ما زاد عن احتياجهم وكمان برضاهم. يعني أهل مصر بيطلع فلوس والأرض بتطلع خراج، وبيطلعوا جزية وبيطلعوا فلوس وبيطلعوا زكاة، بنيجي نشوف من أغنيائهم نرد على فقرائهم لحد ما البلد تاخد كفايتها. اللي يزيد يروح فين؟ بيت المال في مركز الخلافة، يوزع على باقي الأمصار الفقيرة، وكلام ده يكون برضا أهل المصري. وأوصيه بالأعراب خيرا. خد بالك العرب بقى، العرب اللي هم ايه؟ اللي هم بقى في الجزيرة وفي البدو، في الرحل مش في الحضر. فإنهم أصل العرب طبعا ومادة الإسلام. أصل العرب ومادة الإسلام بدأ به قبائل اللي جت بيعت النبي صلى الله عليه وسلم. أن يؤخذ من حواشي أموالهم. شوف إزاي، من حواشي أموالهم، يعني مش من أصول أموالهم، من الحواشي. حواشي الأموال مش من أصل ماله. ويرد على فقرائهم. وده ما يجيش لبيت المال بقى، يرد على فقرائهم، لأن من المعروف دايما أن أهل البادية بيبقوا أقل مالا من أهل إيه؟ الحضر. الحضر عندهم أرض وزراعة وتجارة، لكن دول بيبقوا رعاة غنم ورعاة إبل يعني. وأوصيه بذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النصارى بقى، أن النصارى واليهود هم دول ذمة. أوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، أي أهل الذمة، وهم أهل الكتاب الذين بقوا على دينهم ودفعوا الجزية، أصبح لهم ما لنا وعليهم ما علينا. كل ما هنالك هم غير مسؤولين عن القتال أو الجهاد، بل يدافع عنهم ويجاهد من أجلهم. أدي الجزية، تتاخد عشان كده، تتاخد الجزية عشان كده، مش بتتاخد بدلا من الإسلام. لا، المسلم لما بيسلم بيبقى الجهاد عليه فرض كفاية أو فرض عين إذا تعين الجهاد. واضح؟ أما النصراني أو اليهودي مش من مصلحته أن يحارب من أجل نشر الإسلام. ولو خدته في الجيش عشان يحارب من أجل نشر الإسلام مش ممكن هيعمل كده، لأن هو مش على دين الإسلام. يبقى إزاي يجاهد من أجل نشر الإسلام؟ يبقى مش هيخش يجاهد. طب فدام مش هيجاهد، مش هيحارب، مش هيتسلح، يبقى معنى كده أنت هتحارب من أجله، من أجل حماية ماله وعرضه مقابل إيه؟ الجزية. خدت بالك؟ فالجزية مش بدلا من الإسلام، الإسلام ملوش بدل. هل كونه دفع الجزية ربنا مش هيحاسبه عشان ما أسلمش بقى ودفع الجزية؟ لا لا، فالجزية مقابل إن أنت تأمن مال الذمي وعرض الذمي. هنا ما بيقول بقى وأوصيه بذمته. وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم بعهدهم. أيوة، لأنهم أهل عهد. وأن يقاتل من ورائهم. شفت بقى، وأن يقاتل من ورائهم، يعني إذا تعرضوا للعدوان إحنا مسؤولين عن إيه؟ عن الدفاع عنهم. شوف عظمة الإسلام، شوف عظمة الإسلام. دينه حاجة تانية، دينه ده ربنا هيحاسبه عليه. بدنا دفع الجزية خلاص أصبح من الرعية، ذمته يجب أن إيه؟ تراعى. ولا يكلفوا إلا طاقتهم في الجزية. لا يكلفوا إلا طاقتهم في إيه؟ في الجزية وفي الخراج بتاع الأرض. وزي ما قلت لكم قبل كده أن الجزية تتفاوت وتختلف بحسب الأمصار، أيضا بحسب كل شخص، الغني مش زي الفقير، واللي معاه مش زي اللي ما معهوش. فلا يكلفوا ما لا يطيقوا. فلما قبض خرجنا به، فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر قال على السيدة عائشة بقى، خرجنا نمشي به، شالوه بقى وطلعوا بيه عشان الدفن، فراحهم على ايه؟ على الحجرة الشريفة. طبعا سيدة عائشة موجودة في الحجرة. قال يستأذن عمر بن الخطاب، قالت ادخلوه فادخل. ازاي بقى يستأذن وهو ميت يا جماعة؟ مش ملفتة للنظر دي برضو؟ يعني مش دي برضو ملفتة للنظر؟ هتقولي ما هو خايف لتكون اذنت وهو عايش حياء، فعاوز يتأكد من انها ايه؟ راضية. ماشي، يبقى مين بيستأذن؟ ابنه بقى عبد الله بن عمر هو اللي يستأذن في دفن ابيه، صح؟ لكن ده بيقول ايه؟ يستأذنه عمر. انا ماليش تعليق، انا بس بقول ايه؟ ملفت، وماليش تعليق، لكن هي ملفتة ايه؟ للنظر. مش كده برضو؟ يعني انت دلوقتي ابويا مات وانت عندك مدفن، وانت بدل ما سفر ابويا البلد اخر الدنيا ادفنه في المدفن بتاعه، فحاجة اقول لك ابويا بيستأذن انه يدفن عندك، اقول كده تضحك علي؟ لو قلت لك ابويا بيستأذن انه يندفن عندك وانا شايله في نعش، هتشوف الراجل جرى له حاجة اتخبل في دماغه، قال ابوه بيستأذن. لكن ممكن اقول لك انا بستأذنك ممكن ادفن ابويا عندك؟ مش كده ولا ايه؟ مش ده الوضع الطبيعي؟ طب ازاي انت بتقول يستأذن؟ اوعى تكون في غلط في الكتاب ولا حاجه. ده سيدنا عمر هو اللي بيقول، ده هو اللي اوصاه، قال له فاذا قضيت فاستأذن، وروح وقول لها عمر يسلم وعمر يستأذن. سبحانك يا رب. لا تعليق، ماليش تعليق، مش فاهمها، انا مش فاهمها. قالت ادخلوه فادخل، فوضع هنالك مع صاحبيه، فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط، فقال عبد الرحمن اجعلوا امركم الى ثلاثه منكم. خد بالك بقى، اولا سيدنا عمر لما اتدفن بعد مده طويله، بعد 40 سنه من دفنه، كان حصل سيل وكان حصل امور، وبيعدلوا في المقفور النبويه وبيعملوا وبيسووا وبيبنوا، فانكشفت قدم من القبر من المقصور، ففزع الناس واعتقدوا ان الله تبارك وتعالى حينزل سخطه وغضبه، لان القدم اللي ظهرت خافوا لا تكون قدم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة تلمت وجم، فعرفها احدهم وقال هذه قدم عمر بن الخطاب، فاطمأنوا وردموا وعدلوا القبر. الحديث ده هيجي انا في البخاري، عشان كده مش هتكلم فيه بالتفصيل، بس بقول الاشارة دي عشان احنا في السير. لو كانت القدم اللي انكشفت هيكل عظم زي اللي بيشتروه من المدافن دول، هل كان ممكن تميز؟ ممكن تميز؟ مستحيل، مش كده؟ مستحيل، مستحيل طبعا. كونها ميزت تبقى القدم ايه؟ سليمة ولا مش سليمة؟ بلحمها، بعظمها، بعروقها، بجلدها، بشعرها، صح ولا غلط؟ كلهم يعتقدوا انها قدم رسول الله. ليه يعتقدوا انها قدم رسول الله؟ لانها كامله، رجل واحد نايم. مين اللي جسمه يبقى محفوظ لا تاكله الارض والتراب؟ الانبياء. عشان كده خافوا، قال لك تبقى رجل النبي. فلما جاء واحد قال لها ده رجل عمر، انا حافظه، انا عارفه، دي رجل عمر. تبقى الرجل كانت ايه؟ شوف هيجي الحديث ده، وتامل يا بني، وفضل الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء، ولا حرج على فضل الله تبارك وتعالى. وانا شخصيا اؤمن واوقن واعتقد كما يعتقد السلف من العلماء ان اجساد الانبياء لا تبلى ولا تمس ولا يأكلها التراب ولا يجرؤ الدود أو دابة الأرض أن تقترب من أجساد الشريفة، أجساد الأنبياء. وكذا أعتقد وأوقن أن الأولياء لهم نفس الفضل كما يعتقد الكثير من العلماء. وأنا بقول لا حرج على فضل الله، يقول للشيء كن فسنن كونية يقدر يبطلها. السنة الكونية أن اللحمة تنتن، لا ما تنتنيش خالص. وأنا قلت لكم الكلام ده قبل كده، اللحم كان الراجل يذبح الخروف يذبحه ويسلخه ويحطه، كل يوم ياخد حتة لحمة ياكلها سنة، من اللحم ما جرالوش حاجة. ازاي انت كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده، بيقول لولا اليهود ما خنز لحم. مش قريناه سوا الحديث؟ لما كنزوه بقى، لما كنزوه سلط الله عليه الآفة، بقت اللحمة تسيبها ليلة تصبح تاني يوم ايه؟ منتنة. لكن قبل كده ما كانش. فدي سنن ربنا جعلها، وبعدين هو اللي خلق السنن. لما يبطلها ما شغلانة يعني، لما يقول للمية ما تبليش ما تبلش، لما يقول للنار ما تحرقيش ما تحرقش. والقرآن حافز بإبطال السنن. مثال، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، يبقى أبطل سنة النار في الحرب. حصل ولا ما حصلش؟ حصل ولا حصل؟ حصل في القرآن. طيب، أوقف جارية الماء فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وقف المية بقى زي الجبل. المية من سنتها ايه؟ الاستطراق. عارفين طبعا نظرية الأنابيب المستطرقة، ومن سنة المية الايه؟ الماء الايه؟ الجريان. أوقف سنة الجريان وقف المية. حصل؟ طب حصل كمان مرة، أوقف سنة جريان الماء في القرآن برضو بين في حاجة تانية عارفينها؟ أيوه الحوت. الحوت، إني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأنا أذكره واتخذ سبيله في البحر إيه؟ سربا. عجبا عجبا، فكان للحوت سربا ولموسى وفتاه إيه؟ عجبا. الله، إذا كان عمل نفق في المية، ماشيين وراه شايفين النفق، المية واقفة، واقفة المية كما لو كان إيه؟ رملة ومشي عليها الحوت، فآثار مشي الحوت بين في المية. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كان للحوت سربا وكان لموسى وفتاه عجبا. اصل ربنا بيقول ايه في السوره؟ بيقول فلما بلغ مجمع ما بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. يبقى الحوت خد سبيله في البحر ايه؟ سربا، يعني ايه؟ نفقا، يعني عمل نفق. وقفت جاريه الماء ومشي الحوت كده اهو عامل ايه؟ سرب في الماء. لما جه بقى يشوف المنظر وقال له أرأيت إن أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال له طب يلا نرجع. لما رجعوا بس واتخذ سبيله في البحر إيه؟ عجبا عجبا. فهو عجب لمين؟ لموسى وفتاة، لأن حاجة ما حصلتش. إزاي المية تقف وإزاي يبقى العلامة ماشية كده خط في المية؟ أمر طبعا أهو ده. أوقف الله تبارك وتعالى جارية الماء، أبطل السنة. فالسنة الطبيعية أن الجسم لما يندفن ينتفخ ويبوظ ويدود والدود والأرض والتراب ويبقى تراب وما إلى ذلك، دي سنة. يبطلها الذي خلقها إن شاء، صح ولا غلط؟ مش مشكلة يعني، مش مشكلة. لكن في بعض الناس قلوبها تبقى إيه؟ يعني شوية يقول لك ازاي ما فيش حاجه اسمها كده، ده كله تحول تراب وعظم وبتاع. ليه يا ابني ليه؟ انت مالك؟ سبحان الله، هو انت اللي خلقت السنن دي؟ ما تسيب السنن لمن خلقها يبدل فيها ويعدل فيها زي ما اخوان وازمه. نرجع تاني ونقول لما بقى قال السته دول، فجاه عبد الرحمن بن عوف كان عنده شيء من الحكمه، الكثير من الحكمه. عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف ده قبة هنتكلم عنه، لان هتيجي مناقبه هتيجي في البخاري. عبد الرحمن بن عوف كان بيحج كل سنه بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، قمه من القمم. قال لهم اسمعوا يا جماعه، احنا سته نختصر العدد نبقى ثلاثه، كل واحد فينا يفوض واحد، بدل ما سته بيتكلموا يبقى بيتكلم كام؟ ثلاثه. فيلا ايه كل واحد فينا يفوض واحد عن في الكلام. فشوف بقى سيدنا علي. فقال الزبير: قد جعلت امري الى علي. ادي واحد، خد بالك بقى. فقال الزبير فوض امره لمين؟ يبقى العلاقه بينهم شكلها ايه؟ ها، قويه جدا ومتينه جدا. ويبقى الزبير وعلي الشيء ايه؟ واحد، واللي يقوله علي يمشي على الزبير، صح؟ لفت ليه مدارته حصل بينهم خلاف، هل معنى كده ان المحبه والاخوه دي راحت؟ يبقى ما راحتش. ها، فشوف بقى سيدنا علي. فقال الزبير: قد جعلت امري الى علي. ادي واحد، خد بالك بقى. فقال الزبير فوض امره لمين؟ يبقى العلاقه بينهم شكلها ايه؟ ها، قويه جدا ومتينه جدا. ويبقى الزبير وعلي الشيء ايه؟ واحد، واللي يقوله علي يمشي على الزبير، صح؟ لفت ليه مدارته حصل بينهم خلاف، هل معنى كده ان المحبه والاخوه دي راحت؟ يبقى ما راحتش. ها، فقال طلحه: قد جعلت امري الى عثمان. هذه التالي. وقال سعد: قد جعلت امري الى عبد الرحمن بن عوف. خلاص، يبقى في ثلاثه هيسكتوا، الزبير وطلحه وسعد. خلاص، دول طلعوا بره، مش طلعوا بره الخلاف، طلعوا بره الكلام. خلاص هيسكت. فضل ثلاثه بقى، سيدنا علي وسيدنا عثمان وعبد الرحمن بن عوف. فجاء عبد الرحمن العوف هيختصر بقى كمان، فجاء قال لهم: احنا دلوقتي الثلاثه، انتوا الاثنين، مين فيكم يخلع نفسه ويقول انا مش عاوز الخلافه؟ اللي هيعمل كده هنقول له اختار واحد من السته وخلاص، وكلنا ناخد بكلامه، لانه اصبح مبرأ من الهوى، وسوف يختار للمسلمين ما يرتضيه دينه وخوفه من الله. شوف الله، شوف الله، شوف الحكمه. ناس ما دخلتش جامعه دي ولا مدارس يا جماعه، ناس ما اطلعتش على ثقافه الغرب اللي الجرايد عماله ها تجيب لنا بقى الفلاسفه بيتكلموا، يقول لك ثقافه الغرب وثقافه كذا. الفلاسفه اللي عمالين يكتبوا دول، اللي بنضاره واللي من غير نضاره، واللي حاطط اسم الدكتور قدامه، الدكتور المزيف معاه دبلوم زراعه وكاتب الدكتور، عارفينه طبعا. فضايح دكتور فلان، الدكتور فلان دبلوم زراعه، وبيقول الدكتور حد حاسس، حد بيحاسب حد. حد بيحاسب حد. يلا، ما انت كله باشمهندس، مش كده برضه ولا ايه؟ يعني تبقى قاعد عند الحلاق وتبص داخل واحد يقول له: ايه فاضي يا دكتور؟ ما هو لابس بابط ابيض. بتحصل. وبتروح للميكانيكي تقول له: ايه شد حيلك يا باشمهندس؟ كله باشمهندس يعني، ما يلا الكلام مش بفلوس. فقال عبد الرحمن: ايكما تبرأ من هذا الامر فنجعله اليه. اشوف بقى الحكمه، ايكما يتبرأ من هذا الامر فنجعله اليه. اكتب في الهامش بقى: اي نجعل له اختيار الخليفه، مش نجعله اليه يعني نجعل اليه الامر يبقى هو الخليفه، لا، ايكما يتبرأ من هذا الامر فنجعله له، اي نجعل له اختيار الخليفه. فسكت الشيخان. والله عليه والاسلام، ده بيحلفه بقى اللي هيطلع منها ويختار، الله عليه والاسلام ايه؟ لينظرن افضلهم في نفسه. اهو كده، لينظرن افضلهم في نفسه، افضل الست، وبيشاهد عليه ربنا. فاسكت الشيخان، وتقدر تقول كمان فاسكت في الهامش، فاسكت الشيخان او اسكت الشيخان. فقال عبد الرحمن: افتجعلونه الي؟ سكتوا ليه؟ بعض الناس المعلقين اللي بيحبوا يتفلسفهم قال لك سكتوا طبعا الاثنين، لان كل واحد فيهم مش عاوز يتنازل عن الخلافه، وكل واحد فيهم طمعان ايه فيها. لا، كذبوا ابدا. وسكت الشيخان خوفا من مسؤولية الاختيار. انا مالي انت اختبالك خاف من ايه؟ من مسؤولية الاختيار. لما تيجي تقول سيدنا عثمان قال له انا، هيقعد بقى سيدنا عثمان يعمل ايه؟ يختار. هل يأمن ان يتبرأ من اللي هو تماما ولا يبقى خايف؟ تكتبها في الهامش للاجيال اللي جايه. وسكت الشيخان خوفا من مسؤوليه الاختيار لانها امانه. والله لو اختاروني يبقى ربنا عاوز كده، ما اختارونيش الحمد لله على العافيه، انما ان انا اختار انا مالي، انا مالي. زي ما تيجي دلوقتي تقول لي انت، قول لنا لو انت بت مين يتولى الجامع والبتاع، مين يتولى؟ اقول لا والله ما اقول، انا مال، انا مش عرفني، انا ضامن، يمكن اختار واحد بحبه او واحد قريبي او واحد، انا مش عرفني، لما ليش دعوه، انا مال، يختار الله ما يشاء، مش كده ولا ايه؟ اخاف طبعا. نعم. والله علي الا قالوا عن افضلكم. قال لهم طب بدام انتوا خلاص بقى ما انتوش عاوزين، طب تجعلوا الامر الي انا، انا مش عاوز الخلاف. والله علي، اي شهيد ووكيل وحفيظ، الا قالوا، الا اقصر ابدا في اختيار الافضل. خلاص. قال نعم. ايوه خلاص، يلا توكل على الله. فاخذ انت شلتها، يلا واحنا موافقين على اللي تقوله. فاخذ بيد احدهما، خد بالك بقى، خذ بيد احدهما، خد بيد سيدنا علي الاول، فقال لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا تكتب الهامش احدهما اي علي بن ابي طالب، خد ايد على سيدنا علي الاول وقال له ايه بقى؟ لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقدم في الاسلام، والقدم في الاسلام الفضل، اول قدم في الاسلام السبق. ما قد علمت، ما قد علمت، الله عليك، الله عليك بقى، لئن امرتك لتعدلن، ولئن امرت عثمان لتسمعن ولا تطيعن. شوف بقى بياخد عليه العهد، خد ايده قالوا لك قرابة من رسول الله، طبعا فوز بنته وابن عمه، ولك قدم وقدم في الاسلام، ما قد علمت، الله عليك، يعني بحلفك بالله لئن امرتك، لو قلت انت الخليفه لتعدلن، ولئن امرت عثمان لتسمعن ولا تطيعن. هيقول ايه سيدنا علي بقى؟ ثم خلا بالاخر سيدنا فقال علي رد له، سيدنا علي رد عليه قالوا نعم فيما استطعت بالنسبه للعدل. ثم خد عثمان، ثم خلا بالاخر فقال له مثل ذلك، برضه قال لسيدنا عثمان الكلام ده، لك قدم في الاسلام ولك نسب برسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج بابنتيه، ولك قدم في الاسلام ما قد علمت، عليك الله لئن امرتك لتعدلن، ولئن امرت عليا لتسمعن ولا تطيعن. نعم. فلما اخذ الميثاق قال ارفع يدك يا عثمان فبايعه. خلاص شفت بقى ازاي؟ ادي تمت البايعه بعد ما خد الميثاق على سيدنا علي وخد الميثاق على سيدنا عثمان والكل خلاص ساكت، راح رافع هات ايدك يا عثمان فبايع، فبايع الكل. ثم دخل الناس الدار بايعوه. كمل. فبايع له علي وولج اهل الدار فبايعوه. شوف فبايعه علي، خلاص يبقى الستة بايعوه، فولج اهل الدار فبايعوه، اهل الحل والعقد. تبقى بايعه سيدنا عثمان شكلها ايه؟ شرعيه ولا لا؟ خلاص. وتصبح البيعه في اعناق مين؟ الكل. يبقى كل من نقض البيعه وكل من خالف عثمان وكل من طعن في عثمان وكل من حاصر عثمان وكل من اشترك في الفتنه ضاع لا محاله. باب مناقب علي بن ابي طالب القرشي الهاشمي ابي الحسن رضي الله عنه. خلينا بقى ايه الليله مع سيدنا عثمان بن عفان ذو النورين